شرح الأربعين النووية بشرح فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سرمديا أبدا. أما بعد، نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى مع أول حديث من أحاديث الأربعين النووية. وذكرنا المرة الماضية مقدمة الإمام النووي رحمه الله، ونبدأ مع الحديث الأول. وابتداء، كل عنوان لهذه الأحاديث لم يذكره النووي رحمه الله. يعني في بعض النسخ بتجد مثلا إيه، يقول لك الحديث الأول عنوانه إخلاص العمل لله عز وجل، أو إنما الأعمال بالنيات، أو كل هذه العناوين لم يذكرها النووي رحمه الله، وإنما هي من وضع يعني طابعي الكتب أو بعض محققي الكتاب. ولكن الأصل حديث الأول، الثاني، الثالث، الرابع، هكذا. إن أردت أن تعنون لكل حديث فلا بأس. يقول حديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طبعا هذه أحاديث مشهورة جدا، لا يكاد أن يجهل أحد يعلمها القاصي والداني، ولكن هي تشمل معاني كثيرة جدا. ابتداء، كل حديث من هذه الأحاديث الأربعين نحفظها إن شاء الله تعالى. يمكن لو وصلت إلى البيت تكون حفظت الحديث أو حفظت أربعة أو خمسة أحاديث، لكن إذا حفظت حديثا فليكن الحديث مضبوطا. يقول الإمام الأصمعي رحمة الله عليه: أخشى ما أخشاه على طالب العلم أن يدخل في زمرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلما سئل قال: لأنه يلحن في الحديث، فإذا لحن المرء في الحديث فكأنه تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام محمول على الترهيب والزجر الشديد، وإلا فتحقيق الحكم بهذه الصورة قد يكون فيه نظر. ولكن الإنسان يجتهد أن يحفظ الحديث مضبوطا مشكولا. وأول البدء في تعلم اللغة العربية إقامة اللسان على النطق الصحيح، حتى وإن كنت تجهل الأحكام، ولكن يعني من يقيم لسانه ثم يتعلم الأحكام يجد الأمر إيه؟ يسير جدا. وإن كان الأصل أن الإنسان يتعلم القوانين ثم يطبق القانون، يتعلم القاعدة ثم يطبق القاعدة، ويعني غالب من يتعلمون القواعد لا يطبقون فيلحنون في الكلام، ودي مشكلة كبيرة جدا. حتى تجد ان انت لو جلست مع مدرس لغة عربية مثلا لا يكاد ان ينطق جملة باللغة العربية الصحيحة. ليه؟ لانه حفظ القواعد والاحكام ليشرحها على السبورة للطلبة فقط، لكن ان يأخذ هذه الاحكام او القوانين او القواعد ليحولها الى واقع عملي على الفاظه وكلامه الذي يخرجه من فمه، هذا يحتاج الى يعني كثير جهد حتى يقيم هذا اللسان. فنحاول أن نحفظ كل حديث بالضبط الصحيح. يقول النووي: رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم الكشيري النيسابوري في صحيحيهما، اللذين هما أصح الكتب المصنفة. يبقى أصح الكتب الإيه؟ المصنفة. يبقى كتاب الله عز وجل لا يدخل في ذلك. كتاب الله عز وجل كلام الله عز وجل على وجه الحقيقة سبحانه وتعالى. يقول الشرح الشيخ صالح آل الشيخ، طبعا سأقف وقفات مع الشرح بحيث أن في بعض المسائل تكاد أن تكون معروفة فنمرها إن شاء الله تعالى. يقول هذا الحديث الأول حديث إنما الأعمال بالنيات. وقالت طائفة من السلف: ينبغي أن يكون هذا الحديث في أول كل كتاب من كتب العلم. ولهذا بدأ به البخاري رحمه الله صحيحه، فجعل أول حديث فيه حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه كان يقول: ثلاثة أحاديث يدور عليها الإسلام: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث الحلال بين والحرام بين. تجد إنما الأعمال بالنيات أصل العمل ما يقوم بقلب الإنسان، ثم من أحدث في أمرنا هذا ضبط العمل الذي يقع من الجوارح لابد أن يكون على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هناك بقى بعض الأعمال مشتبه فيها، لكن هناك أعمال يقينا حلال بين، وهناك أعمال يقينا حرام بين، وبينهم أمور مشتبهات. فهذه الأحاديث الثلاثة عليها مدار الإسلام: عمل قلبي، عمل بالجوارح، ثم هناك بعض الأعمال المشكوك فيها ما بين تكون حراما أو تكون حلالا. طبعا من رحمة الله عز وجل بنا ورود مثل هذه الأحاديث، يعني هذه الأحاديث التي نسميها أحاديث كلية عامة مضطردة متعدية تساعدنا كثيرا في فهم دين الإسلام. يعني تتخيل كده لو إن كل مسألة لها دليل جزئي، أمر لا كده أن يحصر، لكن تجد مثلا اليقين لا يزول بالشك ده تحته مئات المسائل، ويعطيك مئات المفاتيح لكثير من الأبواب. مثلا الدين يسر، مسائل المشقة تجلب التيسير، اللي احنا هذه القواعد الكلية تساعدك كثيرا على فهم مقصد الشريعة، مقصد الدين، كيف يعني الشرع يطرح هذه الأحكام، متى تقول والله المسألة هنا ممكن يكون فيها مخرج، ممكن لا يكون فيها مخرج. فالأحاديث الكلية دي كثيرا ما تسهل عليك فهم المسائل. يقول: اختلاف الألفاظ والمعنى واحد. هذا الحديث ورد بألفاظ متعددة، منها إنما الأعمال بالنيات، منها إنما العمل بالنية، منها إنما الأعمال بالنية. الألفاظ مختلفة والمعنى واحد، فإنه إذا أفرد العمل أو النية أريد بها الجنس، يعني مثلا إنما العمل بالنية يقصد بالعمل هنا الأعمال، النية يقصد النيات. اسم الجنس يعني ايه؟ اسم الجنس يطلق على ما تحمله الكلمة من أفراد كثرت أو قل. الماء، كلمة الماء اسم جنس، صح كده؟ قوم اسم جنس، الرجل اسم جنس، الطفل اسم جنس، وطبعا في بقى اسم جنس عام واسم جنس خاص. المهم يقصد هنا ان انت لما تقول انما العمل بالنية يدخل فيه الأعمال، وإذا قلت إنما الأعمال بالنية يدخل في النية النيات. يبقى الألفاظ مختلفة لكن المعنى واحد. طبعا هذا أيضا محمول على تعدد الروايات، يعني ربما يكون عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في مرة إنما الأعمال بالنيات، وفي مرة إنما العمل بالنية، وفي مرة إنما الأعمال بالنية، وهكذا. يقول: وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نواه. هل الجملة معناها واحد؟ بعض الناس يظن ذلك، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. خلاص، ما إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى هي واحدة، صح؟ يعني الدنيا مش مختلفة يعني. بس خد بالك دايما تركز في القاعدة دي. الأصل في كلامنا نحن أهل العرب التأسيس للتوكيد، يعني وأنت تخاطبني أنا أحمل كلامك المتتالي أن الجملة الأولى تختلف عن الثانية، والثانية تختلف عن الثالثة، والثالثة تختلف عن الرابعة، وهكذا. الأصل أنك تؤسس كلاما جديدا، تؤسس كلاما جديدا، لا أن تؤكد كلاما مضى. يبقى كده إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يبقى إنما لكل امرئ ما نوى تختلف عن إنما الأعمال بالنيات، لأن الأصل في الكلام التأسيس مش مش التوكيد. إنما الأعمال بالنيات يعني إنما العمل يقبل أو يرد، والمؤثر في ذلك نيتك، تمام كده؟ ثم أجرك وثوابك على قدر ما نويت. تاني، إنما الأعمال بالنيات يعني إنما قبول العمل أو رد العمل بحسب نيتك وبحسب توجهك في قلبك، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما أجر وثواب كل إنسان بقدر ما نواه. واضح كده؟ ده المعنى الأول الذي قاله بعض أهل الإيه؟ العلم. المعنى الثاني يقول إن سبب العمل هو نيتك. كل إنسان يعمل عملا لابد له من إيه؟ من نية، صح؟ لماذا جئت إلى مسجد التوحيد؟ لابد أن يكون لك إيه؟ نية. حتى أن أهل الأصول يقولون لو كلفنا الله عز وجل عملا بلا نية لكان من باب التكليف بما لا يطاق. يعني لو قال لك الشرع مثلا إيه؟ افعل كذا ولا نية لك فيه، لابد أن يكون لي فيه إيه؟ نية. ولا واحد راح يخطب مثلا أكيد له إيه؟ نية. مش هينفع يروح يتقدم لامرأة مثلا أو لفتاة. امرأة إزاي يتقدم لفتاة إلا لو كان هو إيه؟ في نية توجهه، صح؟ فهذا معنى الجزء الأول على القول الثاني، إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما لكل عمل نيته. تمام كده؟ يبقى هنا إيه؟ سبب العمل وجود نية للإنسان، ثم وإنما لكل امرئ ما نوى، يبقى الأجر هنا على قدر نية الإنسان. في فرق بين القولين. القول الأول متعلق بإيه؟ سبب قبول العمل أو رد العمل. القول الثاني سبب الإيه؟ العمل، الباعث على العمل نية الإنسان. الأقرب الله أعلم هو القول الإيه؟ الأول، أنما لكل إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما العمل يقبل أو يرد بحسب نية الإنسان، ثم الأجر والثواب يكون على قدر نية صاحبه. يقول الشيخ إذا تكرر هذا فالأعمال ما هي؟ إبقى إنما الأعمال، يعني كلمة الأعمال. قال جمع عمل، والمقصود به هنا ما يصدر عن المكلف ويدخل فيه الأقوال، فليس المقصود بالعمل قسيم القول والاعتقاد. صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم، زيدوا النبي صلى الله عليه وسلم. نقعد فترة غاية ما تعتاد على لغة أو لهجة أو طريقة الشيخ صالح حفظه الله. الشيخ بيقول إيه؟ بيقول يعني إيه كلمة العمل هنا؟ قال لك العمل كل شيء، الاعتقاد بتاعك اسمه عمل، والقول اسمه عمل، والفعل اسمه عمل. يعني ما تظنش إن العمل ده قسم والقول قسم، لا، مش قسمان، هو قسم إيه؟ واحد يدخل تحت الأعمال الفعل والقول، سواء قول اللسان أو اعتقاد الإنسان وقول القلب. هو ده معنى قول كلام الشيخ، فليس المقصود بالعمل قسيم القول، يعني مش قسم مختلف من القول، وإنما الأعمال هنا كل ما يصدر عن المكلف من أقوال وأعمال، قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. فيدخل في قوله إنما الأعمال بالنيات كل ما يتعلق بالإيمان، لأن الإيمان قول وعمل. إن شاء الله نشرح المسألة بالتفصيل، وإن كنا ذكرناها في المنة لكن في الحديث الثاني إن شاء الله تعالى تحت، وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله إلى آخر الحديث. قال فقوله إنما الأعمال بالنيات يدخل فيه جميع أنواع ما يصدر من المكلف، يبقى كل ما يصدر منك يقبل أو يرد بحسب نيتك وتوجهك. قال هذا العموم عموم مراد به الخصوص. هل في عمل في الشرع لا يشترط فيه النية؟ يعني في أعمال لا يشترط لها نية؟ في أعمال لا يشترط لها نية. حضرتك وردت عليك نجاسة، نسأل الله عافية، ماشي في الشارع، واحدة دلقت يعني كوباية مية ولا كوز مية ولا جردل مية، جت على النجاسة طهرتها، طهرت النجاسة هنا، هل النجاسة دي طهرت ولا تقول لا انتظري ما تحدفيش المية غلا منوي ان النجاسة تزول؟ لا، مش لازم انوي. ليه؟ لا يشترط هنا نية. يبقى هنا النجاسة يذهب حكمها بمجرد ايه؟ زوالها. فالشيخ هنا بيقول إنما الأعمال بالنيات، الألف ولم تدل على العموم، إنما كل عمل له نيته. هل هذا العموم خصص ولا لم يخصص؟ هو بيقول كده، يعني لازم كل عمل تشترط له نية ولا في أعمال لا يشترط لها نيات؟ أنت عليك 1000 جنيه للشيخ عباد، نسأل الله العافية مثلا، فرحت رديت له 1000 جنيه وما نويتش إن أنت إيه يعني لله عز وجل أو كده، خلاص أنت رديت له 1000 جنيه. هل هنا كان لابد عليك قبل أن ترد 1000 جنيه أن تنوي في ذلك رد الحق الذي عليك؟ لا مش شرط. أنا جاي لك يا علي، جاي لك هريحك دلوقتي، أنا عارف أنت اللي تعبك. فرد المظالم وإزالة النجاسات وما أشبه ذلك لا يشترط لها نية، لكن المرأة لا يثاب إلا إن كانت له نية. واضح كده؟ خلاص كده استريحت الجملة الأخيرة دي كده ريحتك؟ لا، لأن فعلا بعض الناس لما بتسمع أعمال لا تشترط لها نية، طب ازاي اجي اقول له ما هو لو لم ينوي يصح منه العمل لكن لا اجر له؟ يبقى هو رد 1000 جنيه ما نواش بقى ان ده حق عليه ان هو يرده، وتنفيذا لامر الشرع برد الحقوق التي على الانسان والكلام ده كله ما نواش الحاجات دي، الرد ده صحيح لكن لا اجر له خلاص. لكن وهو بيرد 1000 جنيه بقى لو كان نوى ان ده حق عليه ولابد ان يرده والكلام ده، يؤجر؟ يؤجر. تمام كده؟ فالشيخ برضو بيقول ايه؟ الاعمال عام، الالف واللام تدل على العموم، هل هذا العموم خصص؟ قال هذا العموم عموم مراد به الخصوص. جزء اصولي كده بسرعه، عندنا الفاظ العموم قد يرد عليها التخصيص، قد تظل على عمومها، قد يكون مراد بها الخصوص. ايه الفرق بين الثلاثه؟ لفظ عام، الله عز وجل يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إن الله يأمر بالعدل، هل في مرة كده أمرك بغير عدل؟ استغفر الله، ده لفظ عام لم يخصص، لم يرد تخصيص إن إنسان لا يكون عادلا في أي موطن. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، الثلاثة دول لم يخصص. وإن عن الفحشاء والمنكر والبغي، دي بنسميها ألفاظ إيه؟ عامة، لم يرد عليها تخصيص لا في كتاب ولا سنة. تمام؟ وفي ألفاظ عامة ورد عليها الخصوص والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إن كل إنسان لفي هلكة وتلافة وخسران، صح؟ إلا الذين آمنوا، يبقى خصصنا من الإنسان اللي هو في هلك وتلف وخسران المؤمن الذي عمل صالح، يبقى ده كده اسمه عام ورد عليه خصوص، طلعنا من عموم الإنسان المؤمنين دول مش هيكونوا في هلك ولا خسران. واضح كده؟ يبقى كده عرفنا عن إيه لفظ لم يرد عليه تخصيص، لفظ ورد عليه تخصيص، لفظ مراد به الخصوص. يعني إيه؟ يعني وانت اصلا بتتكلم لا تقصد عموم اللفظ، وانت بتطلع الكلام وانت بتتكلم لا تقصد هذا العموم، تقصد ان ده عموم مخصوص، يعني لا تقصد حرفية الكلمة، كقول الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها. شفت انت كل دي، كل ومعاشر وكافة وعامة وجميعا، كل هذا الفاظ تدل على العموم، بس الله عز وجل هنا لا يقصد العموم الحرفي، بدليل ان السماء موجودة والارض موجودة والانهار موجودة والبحار موجودة والمحيطات، يبقى ده بنسميه عموم مراد به الخصوص. يعني هو اصلا لا يقصد عموم عشان اقول ده خصص، لا هو من الاول ايه؟ مخصوص. واضح كده؟ الله خالق كل شيء، كل شيء بالتأكيد، الله عز وجل ذاته ليست مخلوقة سبحانه وتعالى، يبقى ذات الله عز وجل هنا لا تدخل أصلا في كل شيء، فده بنسميه عموم إيه؟ مراد به الخصوص. فهمنا الثلاثة؟ نقولهم تاني، عام إن يقصد ما يندرج تحت الكلمة من أفراد، تمام كده؟ يقصد كل ما يندرج تحت الكلمة من أفراد، ولو مثلنا لها بي إن الله يأمر بالعدل والإحسان. عموم مخصوص إن عام ورد عليه التخصيص، كان كل الناس في هلكة ثم إيه؟ استثنينا المؤمنين، ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس، على كل الناس، صح؟ ثم يأتي ويقول الله عز وجل من استطاع عليه سبيلا، يبقى طلعنا الذي لا يستطيع من وجوب الحج عليه، بدليل ايه؟ من استطاع، يبقى ده عموم مخصص. فهم كده؟ وعموم مراد به الخصوص يعني من أول الأمر المتكلم لا يقصد عموم المسألة، لا يقصد حرفية الكلمة، يقصد الكلام ده مخصوص منه أشياء. زي إيه؟ زي تدمر كل شيء بأمر ربها، زي الله خالق كل شيء وما أشبه ذلك. الشيخ حفظ الله يقول إنما الأعمال بالنيات، يبقى هنا هنخرج منه الأعمال التي لا يشترط لها نية. زي إيه بقى؟ قال وهنا لا يدخل في الأعمال، في قوله إنما الأعمال بالنيات لا يدخل فيها الأعمال التي لا تشترط لها النية، مثل أنواع الطرق. أنواع الطرق يعني إيه؟ يعني دلوقتي الزنا، هل لابد لك من نية في ترك الزنا؟ لا، ما سبتهاش لله يا أخي. نعم بقى ماشي خلاص، دي جزئية تانية، جزئية الثواب والأجر موضوع تاني، واضح؟ لكن عشان أوريك الفرق، لو واحد دخل اتوضى ولا ينوي الوضوء أصلا، أجي أقول وضوءك صحيح بس ملكش أجر، تنفع؟ صح كده؟ لكن واحد ترك الزنا ولم يتركه لله، أقول له إيه؟ قال له آه ما يلزمكش هنا، كان نية بس عشان كنت تحصل الثواب، إنما تركها من جرائي، هنا يحصل الثواب لو تركها من إيه؟ من جراء الله، من جراء خوفه من الله عز وجل. يبقى أنواع الإيه؟ الطرق، كترك الربا وترك الزنا وترك السرقة، وهلما جرى مما أمر الإنسان به شرعا أن يتركه. واضح؟ ده الدنيا هتروق والله، بس هو مش عارف الشيخ دخل دي إيه بالصورة دي، بعد كده تلاقي الوضع إيه سهل يعني. مثل أنواع الطرق وإرجاع المظالم وأشباه ذلك، وتطهير النجاسة وأمثال ذلك، يعني مما لا يشترط له النية لأنه ترك ونحوه. والنية التي عليها مدار هذا الحديث النية قصد القلب وإرادته، وإذا قلنا النية قصد القلب وإرادته علقناها بالقلب، فالنية إذن ليس محلها اللسان ولا الجوارح، وإنما محلها القلب. عشان كده أعظم الأعمال التي يرتكبها الإنسان الأعمال التي يرتكبها بقلبه. حتى ابن القيم رحمة الله عليه كان يقول في مقارنة عريضة يعني ترك لها أو يعني سطر في صفحات طوال في الفرق بين أعمال الجوارح وأعمال القلوب، كان يقول أعمال القلوب أعظم بكثير من أعمال الجوارح، لأن أصل الإنسان أنه يصل بقلبه، وإنما الأعمال مساعدة. فيضرب مثلا ويقول لو صليت ركعتين كم حصل لك من أجر؟ أقول أنا يعني خلص مليار حسنة وقفت، خدت مليار حسنة وقفت. لو أنك خفت من الله عز وجل، متى ينقطع هذا الثواب؟ لا ينقطع. أنت تنام وأنت تخاف من الله عز وجل، تسير في الشارع وأنت تخاف من الله عز وجل، وأنت تجلس لا تفعل شيئا أنت تخاف من الله عز وجل. أجر الخوف من الله عز وجل يجري عليك. إذن أيهما أعظم، عمل القلب أم عمل الإيه؟ الجوارح؟ عمل القلب. فيقول هنا نوى يعني قصد بقلبه وأراد بقلبه هذا الشيء، فالأعمال مشروطة بإرادة القلب وقصده، المقصود بها إرادة وجه الله عز وجل. ولهذا في القرآن يأتي معنى النية بلفظ الإرادة والابتغاء وأشباه ذلك. يبقى هنا النية محلها القلب لا اللسان ولا الجوارح، عشان تفهم. بس لما احنا بنيجي نقول ايه وهو جاي يصلي ما يتلفظش بالنية، ليه؟ لان احنا بنقول ان النية اصلا مش محلها دول ولا ده، النية مش محلها جوارح، النية محلها فين؟ نواك بخير كما تقول العرب، اي قصدك بخير، فاصل القصد ما يحمله المرء في داخله. فلو انت وقفت وقلت نويت ان اصلي كذا وكذا، هذه ليست بنية. حتى قال الفقهاء فلو انك تلفظت بعكس ما تحمله في قلبك انعقد ما يحمله في قلبك ولم ينعقد ما تلفظ به لسانك. يعني واحد قال نويت ان اصلي العصر 4 ركعات وراء الشيخ محمود الدمرداش في مسجد التوحيد، واحنا بنصلي عشاء، ما الذي ينعقد؟ ينعقد ما يحمله في قلبه، لا ما تلفظ به لسانه. اللفتات دي مهمة. انت عارف الحكم بس تفسير الحكم، ودي إشكالية عند بعض الناس. أنا ممكن يبقى عارف الحكم بس تفسيره إيه؟ طب ليه كده؟ ليه ما ينفعش نتلفظ بالنية؟ أجي أقول لك أنت بتتكلم في اتجاه تاني، أنت بتقول النية، النية دي في قلبك، ملهاش محل فين؟ على اللسان ولا الإيد ولا الرجل ولا البصر ولا الأذن ولا أي شيء. فبالتالي كده أنت بتحمل عضو حكما هو ليس أهلا له. قال إذن في النصوص يكثر ورود النية بلفظ الإرادة والابتغاء. والنية في كلام الله عز وجل يراد بها أحد معنيين: نية متجهة للعبادة، ونية متجهة للمعبود. النية المتجهة للعبادة هذه يستعملها الفقهاء حين يأتون إلى الشروط. الشرط الأول النية، يقصدون بذلك النية المتوجهة للعبادة، ويتمييز العبادات بعضها عن بعض. أتيت المسجد مثلا تريد أن تصلي ركعتين، الركعتين دول تحية مسجد، سنة العشاء القبلية، ولا ركعتين دول ركعتين استخارة، إيه اللي يحدد واحدة من دول؟ النية. يبقى النية المتجهة للعبادة ده كلام الفقهاء. النية المتجهة للمعبود الفقهاء لا يتحدثون عنها، اللي احنا بنعنون لها بعنوان اسمه ايه؟ الإخلاص، لأن النية المتجهة للمعبود، واللي شرط من شروط العمل أن يكون العمل خالصا لله عز وجل. ودايما أنت محتاج تفاعل في داخلك هذه الجزئية، أن نيتك وأنت تؤدي العمل لله عز وجل، وتفاعل ذلك بعد عمل وعمل وعمل إلى أن تصل إلى مراتب يعني يوشك من خلالها أن يزداد أجرك. وجزئية يعني اختلاف الأجر بناء على اختلاف ما يحمله الإنسان من إخلاص لا يختلف عليه. وعلى عل الكل يعلم حديث الإيه؟ البطاقة، إن كم واحد فينا بيقول لا إله إلا الله، ومع ذلك هذا الرجل ليس له إلا سجل واحد فيه شيء واحد، بطاقة قال فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو اللي هو الشهادة، ورجحت في مقابل السجلات الأخرى. فجزئية الإنسان يهتم بالإخلاص، إحنا ممكن يكون بنحضر دروس فقه كتير، دروس مش عارف أصول، دروس عقيدة، الدروس دي لا يتناول فيها مسائل الإخلاص، لأن شغل الفقهاء الجوارح مش شغل الفقهاء القلب. حتى ليك احنا بنعرف الفقه كده يقول لك ايه؟ معرفة الاحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. بنقول العملية يعني احنا كلامنا كله فين؟ في العمل، في الجوارح، مش كلامنا فيه القلب. عشان كده بنقول الآفات التي تحملها قلوبنا كثيرة جدا، وانت فتش كده وهتلاقي آفات لا حصر لها. عشان كده الاهتمام بقضايا القلوب وتطهير القلوب أمر حتمي في هذا الوقت. وأول الناس يعود وبالك عليهم في عدم اعتنائك بأمور القلب أهلك. واحفظها مني كده وانت تعرف ان الكلام ده صحيح. ان احنا اتعلمنا السواك وتعلمنا الصلاة والطهارة وكذا، كل هذا فيما يظهر للناس، لكن جوه البيت اللي بيظهر بقى في أعمال القلوب بصفة واضحة جدا هو في التعامل مع أهلك، التعامل مع أولادك، التعامل مع زوجتك، التعامل مع والدك، التعامل مع والدتك، التعامل مع جيرانك، التعامل مع أرحامك. ها؟ فالأمر ده فعلا احنا محتاجين نهتم به كثيرا، جزئية ان الإنسان يضبط قلبه على وفق ما أمر ربه سبحانه وتعالى، على وفق ما أمر ربه سبحانه وتعالى. يقول هنا، قال عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا حصر أيضا، وإنما لكل امرئ من عمله ثوابا وأجرا لما نواه بعمله، فإن كان نوى بعمله الله والدار الآخرة أخلص لله جل وعلا مريدا وجه الله جل وعلا، فعمله صالح، وإن كان عمله للدنيا فعمله فاسد لأنه للدنيا. وهذا كما جاء في آيات كثيرة إخلاص الدين لله عز وجل. يبقى شرطان لقبول العمل: الشرط الأول أن يكون المرء مخلصا. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته إيه؟ وشركه. الشرط الثاني أن يكون هذا العمل على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا قبل كده كثيرا حتى يكون العمل على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون موافقا لستة أمور، وهم هناك كتير عشان يكون العمل على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لابد من توفر ستة أمور. إيه هي؟ ها؟ المكان والزمان. ها؟ نعم. ما هو الاتباع تحته ست حاجات، وهم الست حاجات يعني اتباع كده في نص السطر، وبالنسبة منه ست فروع: السبب والجنس والقدر والزمان والمكان والكيفية. ست حاجات لابد من توفرهم في كل عمل حتى تتحقق المتابعة: السبب والجنس والقدر والزمان والمكان والكيفية. شرحناه قبل كده ولا ايه؟ صح؟ سريعا مثال على كل واحدة من الستة. السبب، انت بتحتفل بمولد النبي، السبب ايه؟ بتقول ان النبي احتفل، بنقول لك لم يثبت ان النبي احتفل، فيبقى احتفاله كده باطل غير صحيح، لانه مش موافق للسبب الذي كان لاجله يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الجنس، واحد ضحى بديك، ضحى بوزة، بسم الله اكبر، وذبح البطة، نقول له عملك ده مش صحيح، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي ببهيمة الأنعام. القدر، واحد قام من النوم بالبطانية 8 كيلو في الشتاء، احنا داخلين على الشتاء اهوت، ها، فراح مصلي الفجر 6 ركعات، قال لك بقى انا اعمل المسافة دي كلها والجهد ده كله عشان اصلي ركعتين، صلى 6، اقول له صلاة الفجر باطلة ما تنفعش، لابد ان يكون قدر العبادة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. السبب والجنس والقدر والزمان. نعم. واحد وقف مع عرفات مثلا في يوم 8 ذي الحجة، يبقى كده اقول له الوقوف ده ايه؟ باطل غير صحيح. الزمان والمكان، واحد وقف في يوم 9 ذي الحجة بس وقف بجبل خلاف جبل عرفات عشان لقى زحمة، قال لك ويعني من قلة الجبال وقف على جبل تاني، نقول له كده العبادة ايه؟ باطلة. الكيفية، واحد سجد قبل ما يركع، ركع قبل ان يقرأ، نقول له الكافية لابد أن تكون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: تحقيق هذا المقام، هنا أحوال العمل إذا خالطته نية فاسدة، متى يبطل العمل؟ إمتى أقول لك الخمسة جنيه أنت تصدقت بيها؟ ده إن كنت تصدقت يعني بخمسة جنيه. على فكرة المرة الماضية لما قلت تاخدوا الكتب، قلت اللي مش قادر يشتري كتاب ياخد الكتاب، واضح الأخوة كلها ما كانتش قادر، صح؟ ماشي. فالمهم ايه؟ ان امتى هنا الخمسة جنيه دي تكون باطلة؟ امتى كنا الركعتين انت صليتهم يعني باطلة؟ قال: العمل اذا خلطته نية فاسدة، يعني رياء نوى للخلق او سمعة. طبعا الفرق بين الرياء والسمعة ايه هو؟ ما الفرق بين الرياء والسمعة؟ الرياء يكون في مراعاة نظر الناس الى هذا العمل، بينما السمعة يكون سمع الناس يعني وإن لم يروه. تمام. يبقى هنا الرياء ان هو بيحسن العمل من اجل نظر الناظر، والسمعة يعمل حتى يتسمع الناس انه عامل، حتى يسمع الناس انه عامل، طبعا يتسمع خلاف سمع، حتى يسمع الناس. فيبقى كده كلاهما ايه؟ فاسد، لان لابد ان يكون ما يفعله لله عز وجل. صار فيقول عندنا أحوال هنا في العمل إذا خلطته نية فاسدة. واحد، إن أنشأ العبادة للخلق فهي باطلة، يعني من قبل ما يقوم يصلي هو قام يصلي عشان خاطر مختاره يقول عليه بيصلي كويس، صلاته دي كويسة، والله ما شفت واحد خشع زي ما فلان هو بيصلي، يبقى من أول الدافع لهذا العمل هو نظر الناس، ده باطل قولا واحدا لم يختلف عليه أحد. الركعتين أو الأربعة أو الستة اللي انت هتصليهم، وينفع يصلي ستة؟ قيام الليل برضه ينفع يصلي ستة؟ لا، مش مسنا مسنا، صلاهم ستة مرة واحدة خبطة تلازم، ستة ورا بعض، سبعة ورا بعض، تسعة ورا بعض، طيب ماشي. طب لا مش اكتر من كده يعني، هم 9 ماشي نقف عند 9. فهو قام صلى بقى الستة والسبعة والثمانية والتسعة اللي صلىهم دول، وكان الدافع لهذا العمل نظر الناس يبقى نقول العبادة دي باطلة. المية جنيه مبدأ ان هو يطلعها كده من جيبه عشان بس الشيخ إبراهيم يقول عليه متصدق منفق، يبقى كده مية جنيه كلها ملوش فيها أجر. يبقى نتكلم على الذي دفعه الباعث على العمل، كان نظر الناس أو أن يسمع الناس، فالعبادة باطلة. قال كما جاء في الحديث: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. هذا الحديث ضعيف لكن المعنى طبعا صحيح. وهذا أيضا فيه صفة من صفات المنافقين، لأنهم لم يكونوا يقومون إلى الصلاة إلا كسالى. متى ينشط الإنسان؟ إذا كان الناس ينظرون إليه. معلش بقى ده ما احنا قلنا مش هنمشي بسرعة، بس برضه يعني بس الحواشي دي مهمة جدا. كنا بنقول في رمضان أهم شيء أنت هتنشط معانا وهتصلي في العشر ليالي، ويعني مش هتترك ركعة واحدة، بس لما تذهب إلى بيتك كيف وحالك؟ وكنا بنقول القاعدة المهمة جدا: لا تنظر إلى حال قلبك بين الناس، لكن انظر إلى حال قلبك في خلواتك. إن وأنت بتبقى قاعد لوحدك شيطانك بيقول لك قوم صلي ركعتين ولا اتفرج على فيلمين، انت بتلاقي نفسك كده متحركة ان هي تقرا ايتين ولا تغتاب غبتين. ان ده امر مهم جدا، لان فعلا الانسان وهو خص، انا لو قلت غيبه الشيخ علي يقول لي اتق الله اسكت، فهسكت مش هقدر اغتاب حد. طب بقى وانا قاعد مع مراتي بقى هتقدر تقول لي حاجه؟ سيره الناس اخبارها ايه؟ وانا بفتح لها الباب، ما انت لو فتحت الباب لامرأتك كي تتكلم عن الناس لن تحتاج الى ان خص الباب، ما سيفتح على يعني مصاريعي. ها، فدي جزئية مهمة جدا، ان انت ما تبصش لقلبك كده يا ده دمعت دمعتين او خشعت في الركعتين دول، طب وفي البيت بقى بتعمل ايه؟ فأمر في منتهى الأهمية، إن الذي ينشط بين الناس ويخمل إذا كان لحاله، لا أريد أن أقول فيه خصلة من نفاق، لكن أريد أن أقول لابد أن يضبط هذا العمل. وإن الأصل كما قال أحد السلف لما يعني كان يأتي الليل يقول ويظهر عليه علامات السعادة، فلما يسأل يقول الليل لربي، يفرح جدا الليل حل ليه؟ خاص بينه وبين الله عز وجل. حتى احنا كنا بندرس في احكام الأقضية في الفقه، كنا بنقول ايه؟ لا يستحلف المرء على عبادة. يعني ما ينفعش انت حتى لو قاضي من قبل السلطان اقامه الله، ها، لو من قبل السلطان حتى انت القاضي، وما ينفعش يقول لك ايه طب احلف انت صليت العشاء. لا يستحلف الانسان على عبادة، لان هذا بينه وبين ايه؟ وبين الله عز وجل. يقول القسم الثاني: أن يحدث تغيير النية في أثناء العبادة، وهذا له حالان. الحال الأولى أن يبطل نيته الأصلية ويجعل العبادة لهذا المخلوق، فهذا حكمه كالأول من أن العبادة فسدت. يبقى قام يصلي 4 ركعات، بعد أول ركعتين شاف مثلا أحمد دخل من المسجد فبدأ يحسن في الصلاة، وفجأة إيه بقى؟ خلاص النية تحولت إلى أن طغت على الباعث على العمل فحلت محله. بعد أن كان الباعث على صلاته ركعتين أو الدافع لأن يصلي ركعتين أنهما لله، بقى لأحمد اللي دخل منين؟ من المسجد. يبقى أدام كده الباعث على عمل ده نيته تغيرت، يبقى يأخذ الحكم الذي انتقل إليه هو البطلان عشان فلان اللي داخل المسجد. الحال الثانية: أن يزيد في الصلاة لأجل رؤية أحد الناس، يعني يراه أحد طلبة العلم أو يراه والده أو يراه كبير القوم. يراه والده دي كنا بنعمله إحنا صغيرين، دي بتبقى عارف إن أبوك هيديك 50 قرش مثلا، فتلاقي أول ما يخش عليك وأنت كنت بتصلي إيه تحبكها قوي. دلوقتي عيالنا يا خلاص ده لو قعد جنبه حد تقول يا ابني ركز في الصلاة، ساعات يعني إيه مش هنا الحمد لله نتكلم براحتنا، ساعات انا معاك اقول الفتح انت فاهمني ازاي يعني انا بمليها يقولي في الايه في الصلاه. بس احنا كنا زمان بقى ايه، انت عارف ان والدك دخل عليك فبتحاول انت تحسن، بحيث ان هو 50 قرش تبقى 55 قرش، تبقى 60 قرش، يعني والعذر في ذلك صغر الايه الانسان. يعني يقول: او يراه امام المسجد فبدل ان يسبح 3 تسبيحات اطال في الركوع، والركوع عبادة لله جل وعلا، فاطال على خلاف عادتي لاجل رؤية هذا الرائي، فهذا العمل الزائد الذي نوى به المخلوق يبطل لان نيته فيه لغير الله، وانما الاعمال بالنيات لكن اصل العمل صالح. يبقى ساعتها حكم العمل ده اقول له الركعتين اللي انت حسنت فيهم دول ليس لك فيهما اجر، واما اجرك فهو ان الدافع الى العمل انهم لله، والركعتين انت صليته. اقول تاني بقى في دي عشان نركز، انا صليت بعد اول ركعه بدات احسن عشان نظر فلان، او جت لي نيه بقى عشان ناس تسمع بالصلاه تسمع بالشيء اللي انا بعمله، الكلام ده ليس لي اجر فيما هو ات، واجري ان الدافع الى هذا العمل هو انني فعلته لله، ده أجري اللي فيه المسألة. لكن منذ أن بدأت أرائي أو أسمع يبدأ إيه؟ لا يصح. واحد خد بالك في المسائل دي العلماء يقول لك إيه؟ نفرق بين الأعمال التي يترتب، بعضهم يقول هذا، نفرق بين الأعمال التي يترتب آخرها على أولها دون الأعمال التي يترتب آخرها على أولها. اديني مثال إن واحد صلى 4 ركعات، ما ينفعش نقول الركعة الأولى صحيحة والرابعة باطلة، عشان الركعة الرابعة مترتبة على الركعة الإيه؟ الأولى، فدي عبادة كلية، الآخر ينبني على الأول. لكن خاف 50 جنيه، مش كل جنيه مترتب على التاني، مش شرط إن عشان يقبل الجنيه 50 ها يكون الجنيه الأول إيه قبل أو العكس. لا، وارد هنا ان 20 جنيه يكون كده خرجت ليس لي فيها اجر، و 30 جنيه ليه فيهم ايه اجر. واضح الفرق بين نوعي العباده. ولكن الراجح في المساله دي ان نيه الرياء اذا خالطت العمل في اثنائه فالعمل صحيح باصله وله اجر باصله دون ما خالطه بعد ذلك. واضح كده؟ دي مفهومه؟ فيها اشكالات؟ كل قاعدين فاهمين؟ فاهم يا عبد الله؟ من اول فين؟ من اول درس؟ طب من اول فين؟ تمام. زي ما قلت هو بيصلي 4 ركعات. بدأت النية تتغير بعد اول ركعتين. العمل كله باطل؟ اقول له لا، العمل مش كله باطل. العمل له فيه اجر باوله، ان هو لما دخل في اول الصلاة كان داخل لله. لكن بعد ذلك منذ ان بدأت النية تتغير فعمله في هذا باطل غير صحيح ليس له فيه أجر. يبقى دي الصورة الثانية. الصورة الأولانية خاصة كانت إيه؟ إن هو لما قام يصلي أصلا كان قام يصلي عشان فلان أو علاه، يبقى ده كده عمله باطل من الأساس. طيب الحالة الثالثة، قال: أن يعرض له حب الثناء وحب الذكر بعد تمام العبادة. عمل العبادة لله، صلى لله، حفظ القرآن لله، صام لله، صام النوافل لله جل وعلا مخلصا، وبعد ذلك رأى من يثني عليه فسره ذلك. بعد ما صلى وكان مصلي لله وتمام 24 إراد زي الفل، بعد كده واحد قال له: ايه ده انت ما شاء الله، انت صلاتك والله حلو، يعني انا ببقى مبسوط كده وانا ببص لك وانت بتصلي. بقى بالله عليك حد يسمع الكلام ده وما يرجعش؟ يعني بالبلدي كده خد شرحه بقى كده وينشكح، يعني باللغات بقى بتاعتنا ديت. لو انا قلت له لا يا تأسم لو انت فرحت او شعرت بالسرور او كذا لجئت بخلاف طبع الانسان اصلا، ده شيء كده جبلي لوحدي كده، انا هفرح ان حد بيثني ايه علي، ولو انت قلت خلاف ذلك يبقى انت لا تعرف الطبيعة البشرية. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ذر لما قيل الايه الرجل يعمل عمل من الخير فيحمده الناس عليه، فيقولوا يعني جزاك الله خير وشكرا وبتاع ويبدأ يثنوا عليه، فقال النبي: تلك عاجل بشرى المؤمن. خلاص العمل انتهى اصلا، فهنا لا شيء على الانسان في ذلك. لكن يخشى عليه انه اذا عمل العمل مرة ثانية ان يؤثر عليه ما سمع فتتغير نيته. عشان كده بنقول هنا ايه؟ اهرب من ذلك. يعني ايه هرب من ثناء الناس؟ اول ما يبتدي يتكلم يعني ايه خاصة اغلق باب الكلام، انصرف، يعني اي شيء بحيث ان دفة الكلام تتغير. ليه؟ لانك لا تأمن على نفسك اذا عملت العمل مرة ثانية هل تتأثر بما سمعت او لا تتأثر. قال: فهذا لا يخرم اصل العمل لانه نواه لله عز وجل ولم يكن في اثنائه فيكون شركا، انما وقع بعد تمامه، فهذا كما جاء في الحديث: تلك عاجل بشرى المؤمن، أن يسمع ثناء الناس عليه لعبادته وهو لم يقصد في العمل الذي عمله أن يثني عليه الناس. ثم مسألة أخرى، وهي إن احنا نجد في باستقراء الشريعة أن الله عز وجل يأمرك أن تفعل عبادة ولا يذكر لك فيها أجر دنيوي، وفي عبادات تفعلها ويرتب لك أجر دنيوي. أما الأولى فواضحة خلاص، أنا أفعلها لله عز وجل وكذا، لا يوجد أصلا ذكر لي أجر دنيوي حتى يدخل في نيتي. طيب الأعمال الثانية التي يرتب عليها أجر دنيوي، لو أنني عملت وفي نيتي العمل لله وأيضا اللي هيجي من وراء هذا العمل هجاهد لي فيها مغنم، طيب يبقى أنوي أن الجهاد لله وبرضه عشان المغنم اللي هتجيلي كده، العمل ده فاسد ولا مش فاسد؟ اللي بيقول ان هو فاسد نقول لهم يعني صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، كون ان الله عز وجل يذكر اجرا دنيويا معنى ذلك انه يقول لك لا بأس ان تطلب هذا الامر الدنيوي، لكن الاعلى منه ان تجعله خالصة لله. يبقى واحد بيجاهد وفي نيتي إعلاء كلمة الله عز وجل وبرضه المغنم اللي هياخدها، خلاص بنقول له كده إيه، مش هنقول له إن جهادك باطل، لا جهادك صحيح، لكن من جاهد وأفرد النية لله عز وجل ولم يكن نظره متعلقا بالمغانم التي يصيبها فهذا أجره أعلى من الأول. واضح دي؟ لأن في أعمال فعلا يعني أنت بتبقى إيه مش عارف، طب هل كده أنا عامل الصحيح مش صحيح؟ لا خلاص، كون أن الله جل يذكر في ذلك أجرا معنى ذلك أنه لو أن إنسانا نوى فقد نوى ما ذكره الله عز وجل. مثال ذلك يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. مثال واحد بيصل أرحامه، يذهب إلى خالته، يذهب إلى عمه، يذهب إلى عمته، وهو ينوي بذلك لله عز وجل وأن ينسى له في أثره، يعني بدل ما يعيش 50 سنة يعيش 60 سنة، ما ظنش أن حد ممكن، صح؟ لا ده طبعا ده أغلب الظن، الناس متعلقون بالدنيا ونحن منهم، يعني ده يعني الحديث واقعي جدا فعلا، أن وارد أن في حد يكون بيعمل خير أصلا عشان إيه ربنا يوسع عليه في أرزاقه وأن ربنا يمد في عمره. فلو افترضنا واحد بقى جه وصل رحمه وهو لهذين الأمرين مع كون وصوله إيصاله للرحم لله عز وجل، وبرضه بقى في نيته إيه؟ إن ربنا وسع عليه في الرزق وفي النهاية برضه يأخره في العمر، هل بذلك صلته للأرحام ليس له فيها أجر؟ يقول: فحض على صلة الرحم بذكر ثواب الدنيا النسء في الأثر. يعني إيه النسء؟ التأخير، النسء معنى التأخير، والبسط في الرزق، أو كقوله في الجهاد: من قتل قتيلا فله سلبه، يعني ما عليه من السلاح وما معه من المال أو كذا يسلبه، ويقول لهذا القاتل: فهذا حض على القتل بذكر ثواب دنيوي. حض على القتل فين؟ في الجهاد بس عشان الدنيا ما تتوسعش مننا. ها؟ من قتل قتيلا فله سلبه، السلب ده ان انت لو في جهاد ومثلا احد من قتلتهم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ما عليه، ان كان معه 50 جنيه، ان كان معه 20 جنيه، بتاع كام ده، دي حاجات دي ايه لك انت، ده السلب ما على الانسان الذي قتلته في الجهاد. قال: فهذا حض من قبل من؟ الشارع، على القتل بذكر ثواب دنيوي. فمن أراد الثواب الدنيوي هنا في هذا القسم مستحضرا ما حض الشارع من العمل، يعني من هذه العبادة، وذكر فيه الثواب الدنيوي، فإنه جائز له ذلك، لأن الشارع ما حض بذكر الدنيا إلا إذن منه بأن يكون ذلك مطلوبا. جاهد في سبيل الله يريد أيضا مغنما، ونيته خالصة لله عز وجل لتكون كلمات الله العليا، ولكن يريد شيئا حض عليه، فهذا قصده ليس من الشرك في النية، لأن الشارع هو الذي ذكر الثواب الدنيوي في ذلك. يبقى كده إرادة الثواب الدنيوي بالأعمال التي جعل الشارع عليها ثوابا في الدنيا هل يكون شركا؟ إرادة الثواب الدنيوي بالأعمال التي جعل الشارع عليها ثوابا دنيويا لا يعد من الشرك، لأن الذي وجه نظرك إلى ذلك هو الشرع. نعم تمام. هي فين بس حد لقيها؟ خدمة الحجاج مالها؟ في حد وصلك أنه طلع خدمة الحجاج وادله فلوس ودفع كام؟ ما خدش حاجة. يعني أنا مدفع مثلا 27,000 ويدوني 2,000 جنيه 9,000. لا أصلا دورت عليها آخر مرة دي ما لقيتهاش، بس يعني ما علينا، 9,000 تمام كده، واخد له 2,000 جنيه، يبقى كده دفع كام؟ هو كده خد حاجة؟ يا ليه؟ طيب تمام برضه لو افترضنا، بس يعني ده دي مش لاقيها قدامي دي، بس يا ريت تدلوني عليها وما عليهم، يعني لا بأس في ذلك، ليس عليكم ايه جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم، لا بأس اصلا الانسان حتى يذهب للحج ويتاجر هناك، مش ان هو بقى يشتغل يومين ولا بتاع ياخد 30 ريال ولا 40 ريال، لا شيء في ذلك. نعم شدوا منافع له. نعم احنا في الحاجات دي هنجيب أدلة للصبح، انا واخد بالي. ايوه طلع يحج برضو، فين الحاجات دي؟ نعم هذا يتقاضى راتبا في مقابل استقطاع وقته. يعني خد بالك انا رايح اخطب الجمعه مثلا، تمام، باخد من الجماعه الشرعيه بدل انتقال، ليس على قولي ان الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره، لا لا، اتقاضى اجرا في مقابل ذلك، انا اتقاضى اجرا في مقابل اقتطاع الوقت. انت راجل راح تحفظ الاولاد، مش بتاخد اجر على ان انت بتقول يا واد قول ورايا الحمد لله رب العالمين، انت بتاخدش اجر على كده، تاخد اجر على الوقت اللي انت استقطعته في مقابل قيامك بهذا العمل. نعم لا بأس سد، يعني أنا شايف إن النيات في هذا الباب واسعة كثيرة، أقلها إن أنت يعني تسد حاجة المجتمع في هذا الباب، لأن الآن يكاد أن يعز عليك أن تجد إنسانا وظيفته هو تحفيظ الناس القرآن، لأن أي حد تقول له أنا هشتغل تحفيظ القرآن يقول لك يا ابني ومش هملكش معاش وهتنيك كده، شوف لك شغلانة تانية يعني. طيب مسألة من المسائل، يقول فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، يبتدي النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا على ما ذكره من إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، الفاء هذه تفصيلية، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المثل، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فثوابه أن هجرته إلى الله ورسوله. يقول الشيخ هنا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، هو ترك ذلك لله عز وجل وانتقل من هذه البلد المليئة بالمنكرات والشركيات والكفريات إلى بلد مليئة بالطاعات والتوحيد لله عز وجل، قال فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، فما تعلق بالفعل النية والقصد وما تعلق بالجواب الأجر والثواب. يبقى هنا فيش تكرار برضه، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله يعني نيته وقصده وتوجهه وابتغاء فعله هذا لله ورسوله، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله يعني فأجره وثوابه على الله عز وجل، أو في مقابل أنه فعل ذلك لله ولرسوله. وهذا فيه نوع من أنواع البلاغة، وهو أن عمله جليل عظيم بحيث يستغنى لبيان جلالته وعظمه عن ذكره، لأنه من الوضوح والبيان بحيث لا يحتاج إلى ذكره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى الله ورسوله تعظيم ورفع لهذا العمل. ثم: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. هذا حال التاجر الذي هاجر لكي يكتسب مالا، أو هاجر ليكسب زوجة أو امرأة، فهذا هجرته إلى ما هاجر إليه. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو امرأة ينكحها، قيل تحقيرا لمطلب هذا الرجل، فلم يعد ذكر الأمر كما أعاد ذكره لما كان لله ورسوله. طبعا هذان مثالان وعليهما أمثلة كثيرة جدا، فكل من ترك شيئا لله عز وجل فأجره وثوابه على الله عز وجل، ومن ترك شيئا لا لله عز وجل أو كانت نيته فعل معصية أو كانت نيته لغير الله عز وجل فليس له في ذلك أجر. طبعا لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الكلام هنا مش متعلق بقى أن إيه ترك مثلا بلد مسلمة إلى بلد مسلمة أخرى أو بلد كفرية إلى بلد مسلمة، لخاص لا هجرة ولكن جهاد وإيه ونية. لكن تبقى مسألة، وهي لو أن إنسانا يعيش في بلد كفرية كالسويد وهولندا أمريكا إلى غيرها من الدول التي لا تدين بالإسلام، فلو أسلم هناك هل يجب عليه أن يترك هذه البلد ويقبل إلى بلاد الإسلام؟ تاني كم مسألة عشان معنا 5 دقائق فضلي. المسألة الأولى: ما حكم الهجرة من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار؟ دي المسألة الثانية. المسألة الأولى: ما حكم هجرة من أسلم في بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين؟ هل هجرته هذه واجبة؟ طيب نقول أمر أساسي جدا في الحكم في هذه المسألة: هل يستطيع أن يظهر دينه؟ يعني إذا أسلم في أمريكا أو السويد أو هولندا أو فرنسا هذه البلاد، هل يستطيع أن يظهر دينه؟ هل يستطيع أن يؤدي الشعائر؟ هل يستطيع أن يصلي؟ هل يستطيع أن يصوم؟ إلى آخر هذه الأسئلة. يبقى إذا كان يستطيع من إظهار دينه فلا تجب عليه الهجرة. متى تجب الهجرة؟ إن لم يستطع أن يظهر دينه أو أن يؤدي شعائر الدين، من باب قول الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فالله عز وجل ما قدرناش، فالله عز وجل يقول إيه؟ يرد عليهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ قال فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ابن كثير رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية يقول: هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع. يبقى دي المسألة الأولى، أنه هو أسلم في ديار الكفر، هل يجب عليه الانتقال؟ نعم يجب عليه الانتقال إذا عجز عن إظهار دينه. واقعيا هو لا يعجز، لما ننزل الواقع هو نعم يعني إيه كل دينه؟ أو فهمت مقصده؟ لو قلت كل شعائر دينه إذن وجب على المسلمين أن يهجروا بلاد المسلمين، لكن عندنا شعائر رئيسية أركان رئيسية لابد من أدائها، وما سوى ذلك يستطيع أن يؤديه ولو لم يظهره. نعم. يبقى كده بنقول الإيه المسألة الأولى، إن هو هل يجب عليه؟ يجب إذا لم يستطع. واقعيا هو يستطيع بفضل الله عز وجل. فهل الأولى لهم أن يتركوا هذه الأماكن وأن يقبلوا إلى ديار المسلمين؟ لا، الأولى لهم أن يظلوا في أماكنهم وأن يقوموا بدعوة غير من الإسلام. لكن خد بالك أنت بتضع نقاط، بتضع قواعد هو ملزم بأن يؤديها، مش يجي يقول إيه يعني خلاص بقى لا يلزمنا ان احنا ايه نهاجر. طب انت ما بتقدرش تصلي, تقدرش مثلا تصوم, طب خلاص بتقدر تصوم وتصلي وا وا وا, لكن انت لا تستطيع ان تدعو غيرك وامر الهجره ميسر لك, يبقى حينئذ لو قيل ان تهاجر كان اولى, لان كل انسان يعني قد يختلف عن الاخر في جزء بسيط جدا. علي عنده ملكة كلام ويستطيع أن يدعو ويستطيع كذا وكذا وكذا, هذا وجوده في هذا المكان أولى بكثير. واضح ديت؟ طبعا محتاج أنا أتكلم فيها بس مش عايز أزود عن ساعة. بس النقطة الثانية, هجرة المسلمين إلى بلاد الكفر, وده أمر الإنسان يعني مبتلى به في كثير من الأسئلة. يقول لك والله أصلا محتاج, طيب لماذا؟ يكون من أجل لقمة العيش. قاعدة هي, عندما تنتهي أوراق الأشجار من مجتمعات المسلمين لك أن تهاجر إلى مجتمعات غير المسلمين, خلاص عشان موضوع لقمة العيش ده ما يسيبش هنا, أنه هو هيشتغل هنا زبال يروح هناك يشتغل زبال ويجي يعمل علينا أمير. لا, الدين وعقيدة الإنسان مقدمة على لقمة العيش, بل عقيدة الإنسان بفضل الله عز وجل هي التي تفتح على الإنسان في معايشه. فيبقى كده إذا أراد أن يهاجر أو إذا أراد أن يسافر إلى بلاد غير المسلمين من أجل لقمة العيش, فالأصل عدم جواز ذلك من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم, أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. وفي حديث ضعفه البعض, من جامع المشرك في أرضه فهو مثله, كان هذا حديث في ضعف لكن الأول صحيح. نعم, أنا بريء من كل من أقام بين ظهراني المشركين. فلما سئل لماذا قال لا تراءى نارهما, لا تراءى نارهما, يعني لا تستطيع أن تفرق بين المسلم وبين الكافر, هذا في يعني كناية عن أن حكمهما واحد, وإن كان لا يقصد حقيقة الحكم لأن التوحيد لا يساوى مع غير التوحيد. اللي هو إيه؟ لا لا, هو بيخبر عن حالهما. يبقى بنقول إذا كان سيهاجر من أجل لقمة العيش فلا. طب إذا كان يهاجر بقى أو ينتقل أو فترة ويعود من أجل مثلا رسالة ماجستير أو رسالة دكتوراه أو شيء كهذا, نقول شروط مهمة جدا في الطلاب الذين يذهبون إلى هناك, أن يكون عندهم من الدين والعلم ما يكون سببا في حفظ الإنسان, عنده علم يستطيع أن يدفع به أي شبهة ترد عليه أو يستطيع أن يسأل من يدفع هذه الشبهة, وعنده دين يحفظه من الوقوع في مسترذل الشهوات ومستنقع الشهوات. ده أمر مهم جدا قبل ما أنت تقول له إن كان ماجستير ماشي, رسالة علمية ماشي. طيب إذا كان سيذهب بقى صفقة تجارية ويعود لا بأس, سيذهب لإجراء عملية جراحية ويعود لا بأس. يبقى هنا ممكن نقول كده أن حكم الذي يذهب إلى بلاد غير المسلمين سيختلف من إنسان لآخر على حسب النية التي يذهب بها, على حسب الغرض الذي سيذهب لأجله. الواجب الذي نخرج به من الحديث الأول, واحد, حفظ هذا الحديث, اثنين, نقل الحديث لأصحابك وأهلك. نقطة مهمة جدا, افتكر زمان لما الواحد كان بيبتدي يحفظ الاحاديث دي كنت اقعد اسمع الاحاديث دي يعني لامي ولاختي حفظهم الله عز وجل وزمايلي في الكلية. طبعا كليتنا كانت كلية الشمس والهواء, يعني كلية اصلا مش عملية, كلية التربية دي يعني لو ما حضرتش ولا, طبعا كلية الشمس والهواء يشترك فيها كليات عديدة, كلية التجارة, كلية حقوق, كلية التربية, يعني في ده اسم جنس كده تحته كذا ايه كذا فرد يعني. فإن أنت تنقل هذا الحديث لمن تعمل معه, لمن تصاحبه, لمن تسكن معه, أمر مهم جدا. ثلاثة, النظر في إخلاصك وتجديد النية, النظر في إخلاصك وتجديد النية. رابعا, ترك المعاصي والمنكرات لله عز وجل, إنما تركها من جرائي. وصلي وأسلم على النبي محمد المبعوث رحمة للعالمين.